الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، بين حياة القلب وموته مراحل، والإنسان صاحب القلب الحي يرى ذلك في آثار أعماله، والذي مات قلبه يجب أن يستشعر هذا الموت حتى يعمل عملية إفاقة لهذا القلب حتى يعود مرة أخرى إلى الصراط المستقيم. والأغرب من الخيال أننا نحزن على فلان لأن جسده مات، فلان مات يعني لا حراك في جسده، ولكننا ما رأينا أحدا يحزن على موت قلب أخيه. وقد تسأل نفسك سؤالا، وما الذي أعلمني أن قلب أخي الذي يسير على قدمين قد مات؟ طبعا ليس الموت الذي يقول عنه الأطباء الموت الإكلينيكي والموت الدماغي والموت السرير، لا، كلام عن القلب المعنوي الذي يحرك الجسد. هذا القلب إما أن يعي وإما أن لا يعي. علامات القلب الميت أن تجد الإنسان بعيدا عن الحق، ضد الحق، ولا يحب الحق، لا يقبل، فيه كبر لا يعرف التواضع، فيه صلف وغرور لا يعرف أن يعني ال ال ال ال ال أن يطأ ال ال ال ال العقل الإنساني أفكاره ب ب ب بالأخذ والرد أو بقبول الرأي الآخر. ألا يجد في الدنيا إلا هو، ولا يهتم إلا بالدنيا. ويقول عمر رضي الله عنه في دعائه دائما: اللهم إني أعوذ بك من مال أحاسب أنا عليه في قبري ويستمتع به ورثتي من بعدي. ما الفائدة إذا اكتسبت أنا أموالا وتركتها لأولادي ظنا مني أنني أؤمنهم، وهم لا يدعون لي بالخير، لأن هذا المال إما شبهة أو حرام أنا أحاسب عليه، لكن المال الحرام إذا ورث صار الوارث صاحب مال حلال، إلا أن يعلم أن لفلان فيه حق ولفلان فيه حق. ولذلك علمنا علماؤنا حكما ثلاثة إن خرجت من خطبة الجمعة بها فإن شاء الله يكون فيها النفع ويكون فيها يقظة القلب. اللهم أيقظ قلوبنا وأحي مواتها يا رب العالمين. قال لنا العلماء: إن ضعفت عن فعل الخير فلا تفعل الشر. احفظ معي، إن ضعفت عن فعل الخير فلا تفعل الشر، وإن ضعفت عن نفع الناس فلا تضرهم، وإن ضعفت عن الصيام فلا تأكل لحوم الناس. حكم ثلاث، وأي ثلاث؟ إذا ضعفت عن الخير لا تستطيع أن تصنع الخير. إنسان ضعيف في ناحية الخير مثلا، هو لا يستطيع أن يدفع غيبة عن أخيه المسلم. أنت جالس في مجلس، اغتيب أحد الموظفين أو الزملاء أو الأقارب أو الأهل، إن لم تستطع أن تدافع وترد عن وتذب وتدافع عن عرض أخيك فلا داعي أن تشارك. يعني إن ضعفت عن فعل الخير فلا تفعل الشر. انت ضعيف ان توقف فلانا عن اضرار الاضرار بفلان، لا تكن انت معوانا على اخيك في هذا الشر. ولذلك ارسل ابو موسى الاشعري رسالة الى عمر رضي الله عنه: يا امير المؤمنين، ان اربعة من علية القوم في دمشق شربوا الخمر ولا ادري ماذا اصنع. قال عمر في رسالته لوليه ابي موسى: يا ابا موسى، سألهم سؤالا واحدا، الخمر حلال ام حرام؟ سؤال واضح. ان قالوا ان الخمر حلال دق اعناقهم انه يستحل ما حرم الله، وان قالوا حرام اقم عليهم الحد. جاء ابو موسى بالاربعة وسألهم ما طرحه عليه امير المؤمنين عمر: الخمر حلال ام حرام؟ قالوا انما الخمر حرام. شتان بين انسان يصنع الحرام وهو يدرك انه حرام، وشتان بين من يلف ويدور ويقنع نفسه بان الحرام حلال والعياذ بالله رب العالمين. هذا انسان متألي على الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يظهر لنا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه يا رب العالمين. فأقام أبو موسى الحد على الأربعة. الجماعة من عدية القوم شعروا بخجل كبير، حياء، فاعتزلوا الناس، رفضوا أن يذهبوا إلى الصلوات الجماعة، اكتفوا بصلاة الجمعة فقط، يدخلوا آخر الناس ويخرجوا أول الناس خجلا. فأرسل أبو موسى إلى عمر: يا أمير المؤمنين، أقمت الحد عليهم بعدما أقروا أنها حرام، فاعتزلوا الناس ولا يحضرون إلى المسجد إلا يوم الجمعة. أرسل عمر إلى الأربعة كل واحد منهم خطابا من نسخة واحدة: أحمد الله رب العالمين إليك، من أمير من عبد الله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى أخيه فلان، أما بعد، أحمد الله رب العالمين إليه، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. فلما قرأ الأربعة خطاب عمر ظلوا يبكون وعادوا إلى مشاركة الناس في الصلوات وفي الاجتماعات وفي المجتمع مرة أخرى. فلما بلغ عمر قال: هكذا لا تكونوا مع الشيطان أعوانا على إخوانكم، ولكن خذوا بأيدي إخوانكم إلى طريق الله سبحانه وتعالى. إذن إن ضعفت عن فعل الخير لا داعي أن تصنع الشر. يعني أنت ضعيف سلبي لا تصنع الخير، لا داعي أن تفعل الشر. وإن ضعفت يعني عن يعني نفع الناس فلا داعي للإضرار بهم. لماذا تضر أخاك؟ ما الذي تكسبه؟ ما الذي تكسبه أن تدخل النكد على أهلك وأولادك كل يوم أو على أقاربك؟ يا أخي، إن مد أخوك إليك يده يقول لك أريد كذا، قريب فقير في ورطة يقول لك أنا مدين بكذا، أمامك أمور ثلاثة: إما أن تعطيها، هناك في درجة أعلى ألا تنتظر حتى يسأل، إما أن تعطيه ما يريد، أو أن ترده ردا حسنا، أو أن تدعو له رب العباد سبحانه وتعالى أن يفك كربه وأن يسد دينه وأن يرزقه من حيث لا يحتسب. إذن هذه صناعة الخير. أما أن تشهر به وتقول إن فلانا كلما رآني طلب، كلما رآني ترقب، كلما رآني ظن أنني البنك المركزي، كلما رآني، يا أخي الكريم، أنت إن لم تستطع فعل الخير فلا داعي أن تصنع الشر، وإن لم تستطع أن تنفع الناس فلا داعي أن تضرهم. وإن ضعفت عن الصيام فلا داعي أن تأكل من لحوم الناس، لأن الأكل من لحوم الناس شر. كل الذنوب إن شاء الله عند الله مغفورة إلا ما بينك وبين إخوانك. قال علماؤنا: إن الغيبة الواحدة في الإسلام أشد عند الله من 36 زانية، فربما يزني الزاني فيتوب فيتوب الله عليه، إلا المغتاب لن يتاب عليه إلا إذا استسمح أخاه المسلم. والمغتاب بطبيعته جبان، لن يطرق باب إنسان حتى يستسمحه. يا أخي الكريم لا تهدر حسناتك هنا وهناك لأنك تصير من المفلسين. أتدرون من المفلس؟ قالوا لا، من لا درهم ولا دينار. قال لا، إنما المفلس من جاء بصلاة وصيام وحج وصدقة وبر، ولكنه أكل مال هذا وسفك دم هذا وتكلم في عرض هذا وخاض في هذا، يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته طرحت عليه، اخذ من سيئاتهم فطرحت عليه، فطرح في النار والعياذ بالله. حتى قال علماؤنا لو كان المغتاب ذكيا كان من الواجب ان يغتاب والديه حتى يكون يعني يعطي حسناته كلها للوالدين من باب البر، وهذا طبعا امر غير يعني امر مستبعد، لان الانسان لا يستطيع ان يغتاب والديه. ايها الاخوة المسلمون، هذه حكم ثلاث خذها في هذه الخطبة. إن ضعفت عن فعل الخير لا تفعل الشر، وإن ضعفت عن نفع الناس فلا تضرهم، وإن ضعفت عن الصيام فلا تأكل لحوم الناس. اجعلها برنامج عمل لك حتى يأتي إليك الضيف الكريم إن شاء الله رمضان وأنت على نية قلب سليم. اللهم أحي موات قلوبنا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، ما زال السؤال مطروحا، ما الذي أعلمني أن قلبي قد مات أو أن قلب أخي قد مات؟ هذه الحكم الثلاث، إن رأيته لا يصنع إلا الشر، ولكن الشر من وجهة نظر الشرع لا من وجهة نظرك أنت، فربما الشر في عندك ألا يعطيك من ماله، ربما الرجل مدين لا يستطيع، ربما لا يعطيك من جاهه، ربما محرج، ربما لا يستطيع أن يقدم لك خدمة. ولكن إن رأيته لا يصنع إلا الشر وليس له إلا الإضرار بالناس، ولا تراه إلا آكلا للحوم الناس بالغيبة والنميمة والخوض في الأعراض، فاعلم أن قلب أخيك في حالة موت، فماذا تصنع؟ أول شيء تحذر نفسك من نشر نقائصه على الذين لا يعلمونها، هذا أمر. الأمر الثاني تحببه إليك وتقربه إليك حتى تأتي النصيحة عندما تنصح في أوانها وتصل إلى قلبه. الأمر الثالث كلما ذكرته دعوت له أن يهديه رب العباد عز وجل، ثم بعد ذلك أن تأخذ بيده إلى الخير، عندئذ تكون عونا لأخيك. إنما المؤمنون إخوة. ما هي الأخوة؟ أن تؤاخي أخاك في فعل الخير وأن تشجعه على الخير، عندئذ تحزن عليه إن رأيته سادرا في غيه بعيدا عن الحق وتدعو له بالخير. اللهم أحي موات قلوبنا يا رب العالمين، اجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا، لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. هيئ لبناتنا أزواجا صالحين، ولأبنائنا زوجات صالحات، ووفقنا وإياهم لما تحب وترضى. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أخذت منا أجازة أظن ثلاث جمعة، يعني كانت كفيلة بأن يعني تلتقطوا أنفاسكم، يعني ربنا يجمعنا وإياكم دائما في طاعته. وقبل أن أبدأ يعني سلام إخوانكم من المسلمين والمسلمات في أرجاء كندا وفي ألمانيا، وكل ما ذهبت لخطبة الجمعة الماضية والخطبتين السابقتين، ومش عارف بيغبطوكوا على إيه، مش عارفين اللي مستخبي فيها يعني، سبحان الله. والدوم متحملين بالعافية، سبحان الله، ربنا يكرمكم. ذكرناكم بالخير، ذكرنا الله إياكم عنده، وجمعنا الله إياكم في مقعد صدق عند ملك المقتدر. قضية موات القلب، أنت قادم على الشهر الكريم. الصحابة كانوا بيستعدوا لرمضان قبل دخوله بأشهر ستة، ستة أشهر يستعدوا لاستقبال الشهر، بس استعداد غير استعدادك. أنت الآن تعد الدريهمات وتعد ماذا سوف نأكل وماذا سوف، سبحان الله، والأسبوع هذا وزنك ما شاء الله 75، على عيد الفطر إن شاء الله يكون وزنك 175 بإذن الله، وتسميه شهر الصيام. المهم والله أعلم، هل يعني أنت في شهر الصيام أكلت وهل أمسكت عن أكل لحوم الناس؟ دي قضية عايزة موائمة كبيرة. فكان الصحابة يعملوا هذا الاستعداد، ولذلك بأمور الدنيا لو أعد إنسان لأمر دنيوي إعدادا جيدا لوفقه الله سبحانه وتعالى. يعني فريق الكرة المدرب يعد قبله بسنة اثنين، فريق السباحة سبحان الله، المعلم في المدرسة يجهز الأولاد ويدربهم طول العام على الامتحانات وطريقة الامتحانات، والباحث يعلم الذين يدرسون عنده كيف يبحث في المكتبات وكيف يبحث في الموضوعات وكيف يضع خطة للبحث، وبعدين تنجح كل هذه الأمور. طيب تعال إلى إحياء موات القلب قبل دخول شهر القرآن. أول علامة من علامات موت القلب أن تمر عليك أيام وقد أشرقت الشمس وأنت نائم. هذه مصيبة. ليه مصيبة؟ أنا لا أكلمك عن قيام الليل، أنا أكلمك عن فرض. قال علماؤنا قيام الليل يختص به أناس خدموا دين الله طوال النهار، فلما خدموا الملك طوال النهار شرفهم الملك بأن يقفوا بين يديه بالليل. يعني الحاكم والرئيس والإمبراطور والملك لمن يرسل عشان يقعد معاه؟ يرسل للناس اللي خدموا الدولة، صح ولا لا؟ على من يوزع الناشين؟ ها، على اللي قدموا للمجتمع ايه خير. طيب انت عندما تقدم بالنهار عملا صالحا لله عز وجل، رب العباد وهو ملك الملوك ومالك الملك يشرفك بأن تقف بين يديه بالليل، لأن الوقوف بين يدي الملك تشريف لا يستحقه إلا من كان في خدمة الملك. فهمنا هذه؟ نتكلم عن ايه؟ عن قيام الليل. طب ضاع علينا قيام الليل، بقي لنا ايه؟ ها؟ صلاة الصبح. والكارثة الكبرى أن بعض الناس يأتون إليك عشان يزكوا إنسان عندك، ولك إيه رأيك في فلان؟ أصل متقدم لبنتي. والله يا سيدنا الشيخ الحمد لله يصلي الفجر في المسجد أو حاضر، فأصبحت الفريضة في زماننا إيه؟ ها؟ فضيلة. مع أن هل هذا مدح أم هذا وصف؟ هو كان عند الصحابة إيه؟ ها؟ وصف. اما صار عندنا ايه؟ صار توضع للايه؟ للسيرة الذاتية، ويصلي الفجر حاضرا. يا سلام. طب والله لو سمعه عمر الله يرضى عليه، عمر ماشي كده ليه الجماعة قاعدين حاطين صينية كده ولا طبق صحفة يأكلون، واحد منهم بيأكل باليسرى، عمر دايما معاه العصا بتاعته اياها المشهورة، هذا درة عمر اهيبه من سيف الحجاج، فليه الرجل يأكل بالشمال؟ قال كل بيمينك. قال لا استطيع. قال لما؟ عمر نسأل. قال قطعت يوم مؤتة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجلس عمر جنب الرجل يربت على كتفه ويبكي ويقول من يطعمك؟ من يوضئك؟ من يحمل لك ثيابك؟ من يقوم لك بيتك؟ من؟ ثم امر فورا بخادم يكون في خدمة الرجل. فجلس الحاضرون يدعون لعمر بطول البقاء. شوف ده قلبه ميت ولا قلبه حي؟ لو واحد تاني كل بيمينك، ما انا قطعت في الحرب، راس في ميزان حسناتك، عمل لك ايه يعني؟ سبحان الله، لا حول ولا قوة، لان احنا مش مجبور، يعني كأننا ما جبلنا على خير. فاول علامة موت للقلب انك تقعد مدة تصلي الصبح بعد شروق الشمس ولا تتأثر. المصيبة ان ايه؟ اول يوم قلبك ايه؟ ينقبض. ثاني يوم صدرك مش منشرح. ثالث يوم يقل شوية. بعد اسبوع تتعود. زي الولد لما يرسب اول مرة. يرسب اول مرة مصيبة، يخبي من ابوه، يخبي من امه الشهادة واللي فيها الورقة اللي فيها العلامات، لان لا يريد ان ايه؟ ان يطلع احد ايه؟ على سوءاته. لكن لما ابوه يؤنبه ثاني شهر رسب، ابوه وامه يؤنبوه، بدأ جلده يبقى سميك في موضوع الايه؟ التأنيب. فاول ما يجي ولا كان يبالي، تبدأ المسألة باستمراء الفشل. الف الفشل، سموه الف الفشل، سبحان الله، زي الف المأساة. يعني الف المأساة؟ يعني لو جدي وجدك من 50 سنة سمع خبر مثلا ان في 20 قتلوا مرة واحدة في يوم، كان يعمل ايه؟ يموت، صح ولا لا؟ انت اليوم انت قاعد تاكل كده، وزلزال حصل واخذ 350، وبعدين اخواننا في النجف وفي العراق قتل مش عارف كام، وفي فلسطين كذا، ومش عارف في الشيشان كذا، وفي بورما كذا، واختفى 10,000 مسلم من الصين فجأة، سبحان الله، وانت قاعد ايه؟ تواصل الاكل ولا كان في شيء. الف المأساة، وهذه مصيبة. هذا دليل جديد على موت القلب. متى يكون القلب حي؟ اول ما تستشعر تقول اه اللي قتلوا دول، طب ممكن يكون ولدي، زوجتي، اخويا، ها، ابن اخويا، عمي، خالي، اختي، عمتي، خالتي، انما المؤمنون اخوة. فبهذا المنطق تتضح الصورة. فموات القلب عدم احساسك بهم الاسلام. مفيش الهم الاسلام، مش موجود عندك. هذه مصيبة اخرى. العلامة الثالثة ان يمر عليك جمعة وجمعتين وانت لا تخشع في الصلاة، لا خاشع في سجود ولا في ركوع ولا في قراءة، راح تؤدي واجب وخلف الامام الله اكبر، بعدين سبحان، ليس لابن ادم من صلاته الا ما ايه؟ ما عقل منها او ما وعى منها. طيب اذا انا لم اعي انني صليت، شيبان الراعي قاعد جنب الامام احمد، جاء واحد سائل يسأل الامام احمد، قال يا امام ما حكم من سهى عن السجدة الثانية؟ الامام احمد من ادبه قال اجبه يا شيبان. شيبان زميل لاحمد، بس شيبان كان عالما في ذاته غير معلم، في ناس عالم ولكن ايه؟ ليس عنده ملكة الايه؟ التوصيل. هو الامام احمد من ادبه يا شيبان، وشيبان في الفقه ما شاء الله، لكن شيبان كان في فقه القلوب. فضحك شيبان قال ماذا تريد؟ قال اجب الرجل. قال اجيبه بما عندكم ام بما عندنا؟ الله الله الله، ده احنا قسمناها من الاول. فقال الامام احمد ضاحكا ما عندكم وما عندنا؟ قال عندكم يسجد سجدتين للسهو، قال تجبر، ده ظاهر الامر. قال وعندكم؟ قال هذا رجل قلبه مشغول عن ربه، قليل ادب مع ربه، صلاته عندنا غير مقبولة. ده طلع فوق، ده ده دخل على ايه؟ على القلب، دخل على الايه؟ على القلب. لا لا لا لا، وبعدين سبحان الله، اقول لك شيء، انت لو وقفت قدام المدير، انا مش اقول لك الوزير ولا المسؤول ولا الامبراطور ولا الملك، واثناء ما بيكلمك في موضوع سهوت، سرحت منه، ها؟ ما انت معاليك ماذا قلت؟ ها؟ جنابكم ماذا قلتم؟ بالله عليك، يغضب ام لا يغضب؟ ها؟ يغضب. طيب بلاش دي. انظر على الطائفين او الساعين ما بين الصفا والمروه ايام الحج ومحرم، خلي بالك، ومعه هذه المصيبه اللي هي مفرق اللذات وهذه ايه؟ مفرق الجماعات وهذه من اللذات، المتحرك ده ولا الجوال ولا المحمول. وازيك يا فلان عامل ايه؟ لا لا، انا في الشوط الرابع. الشوطه تاخدك بعيد، سبحان الله، لا اله الا الله، لا حول ولا قوه. شوط رابع ايه وشوط خامس؟ طب انت عند مسؤول معين هل تستطيع ان تجلس معه وتاتيك مكالمه من صديق ترد عليه؟ ده احيانا بياخدوا منك الايه؟ يجردوك مما تحمل، صح ولا لا؟ فاهم انت؟ يجردوك مما تحمل، على الباب ممنوع. ليه؟ لان لا صح. طب بالله عليك وانت في حال يا رجل، ده ابو حازم الله يرضى عليه قابله الامير المؤمنين قال له: يا ابا حازم سلنا حاجتك، ما لكش الطلب عندنا. ابو حازم بيطوف، قال: استحي يا امير المؤمنين ان اطلب من احد شيئا وانا في حرمه، عيب. امير المؤمنين انتظر لما ابو حازم خلص العمرة وخرج، سار خلفه: ابا حازم سلنا حاجتك. قال له: يا امير المؤمنين استحي من ربي ان اطلب وانا في بلده الحرام، عيب، انا هنا في مأمن، انا في مكة. انتظر حتى يمم وجهه شطر المدينة، خرج من حدود مكة امير المؤمنين خلفه، شوف عزة العلم: يا ابا حازم سلنا حاجتك. قال امير المؤمنين: لقد اتعبتني، حاجة من حاجات الدنيا ام من حاجات الاخرة؟ توضيح للمسألة هنا. فضحك امير المؤمنين قال: حاجات الاخرة بيد الله، حاجة من حاجات الدنيا اللي نملكها، نعطيك مال، نعطيك اعانة، نعطيك سداد دين. قال: يا امير المؤمنين والله ما طلبت الدنيا ممن يملكها، فكيف اطلبها ممن لا يملكها؟ يبقى ده قلبه حي ولا ميت؟ ها؟ وتوحد الحي الذي لا يموت، لا اله الا الله، سبحان الله. العلامة التي تليها للقلب انك لما تفتح المصحف تجد انك كأنك تقرأ جريدة. ولذلك اخواننا في الغرب، في امريكا واوروبا وفي كندا وفي استراليا، احيانا منهم من يقرأ ترجمة القرآن لاخونا الله يرحمه يوسف علي. يوسف علي كان اول مترجم الذي ترجم القرآن للغة الانجليزية دون دراية منه دقيقة باللغة العربية. فلما ترجم بعض الآيات أخطأ في الترجمة لعدم علمه باللغة العربية. فلما ربنا يقول: نحشر المجرمين يومئذ زرقا، فترجمها إلى إيه؟ بلو آيز، يعني أبو عين زرقا رايح فين؟ أوعى يكون فيكم حد عينه زرقا. فطرح كل إخواننا في الغرب أغلبهم إيه؟ زرقا في اللغة يعني عميا، أزرق العينين يعني إيه؟ يعني اعمى لا يرى، مش ازرق اللون. الله عز وجل مع الالوان دي موجودة عندنا احنا من من من من من, من ضعف تفكيرنا، هذا اسود وهذا ابيض. الله عز وجل لا يفرق بين، والاسلام لا يفرق بين الالوان والاجناس. زرق اي اصحاء العيون المكفوفة التي لا ترى، يعني يحشرون على وجوههم يومئذ ايه؟ ها؟ صما وبكما وايه؟ وعميا. يبقى اذا والعياذ بالله اصم ابكم اعمى، لكن أعمى عن الحق، فربنا يحشره أعمى. ومن كان في هذه أعمى، أعمى البصر ولا أعمى البصيرة؟ أعمى البصيرة اللي هو موات القلب. نرجع لموات القلب، تمام؟ يعني فهذه نقطة مهمة، لو لك أخ فاضل عايش هناك وبلغوا هذا، أن هم في حالة من الرعب من هذه المسألة. يقول: زوجتي امرأة أمريكية، امرأة أسترالية، امرأة إنجليزية، عينيها زرقاء، ولا اسلمت والحمد لله وقرات الترجمه، قالت ان ربنا يجيب لما اصحاب العيون الزرقاء. لا اله الا الله، لا طبعا. الازرق في اللغه هو صاحب العين التي ايه؟ التي لا ترى. طيب، هذا امر. الامر الثاني، ايه علامات موت القلب؟ انك تحب الانتقام الفوري. يعني زوجتك قالت لك كلمه، فانت في نفسك مش مجرد ان تنهي الكلام، انت تتمنى ان تكيد لها الصاع صاعين بمجرد هذا الاحسان، او لزميلك. هذا دليل على موت القلب. يا اخي امتصها الاول، امتص لامامك. وكارثتنا اننا نريد من الكل ان ينتقل الى عقولنا لا يفهم ما فيها ابدا. يا اخي انا اقرب من عقلك وانت تقرب من عقلي، انا اقترب من الارض اللي انت واقف عليها وانت تقترب من الارض التي اقف عليها، لكن انا مكاني وانت مكانك لن نتفق، لن يعني سبحان الله. فمسألة يعني اللي تابع معنا حلقة الأربعاء بتاع بيوت الآمنة في قناة دبي عن مفتاح الشخصية، عملوا إحصائية ما بين العلمية ما بين الولد والبنت، وجدوا أن الولد والبنت لو كانوا توأم، البنت تتكلم قبل الولد، وانت عندك أولاد وعارف، البنت تتكلم قبل الولد، ومدى ثرثرتها وكثرة كلامها ضعف أخيها. فمصيبتنا اننا ننسى. هذه البنت بعد 20 سنة انت تزوجتها واصبحت الان ام مين؟ ام فلان، صح؟ ام فلان اللي عندك من 30 سنة دي هي البنت الثرثارة اللي من 50 سنة، خلي بالك انت، بس انت نسيت فلا تتحمل ثرثرتها الان. طب ليه ابوها تحمل ثرثرتها؟ يقول لك ده ابوها. طب انت يا اخي تحمل، انت زوجها، ها؟ ابوها مات، اما خلاص يعني نكتب لها شهادة وفاة؟ فيجب ان ايه، ان نكون في هذا. ولذلك يعني عند سوء الفهم وموات القلب، المرأة يجب ان تلاحظ انها متطرفة في عواطفها. بس انت ترجع البيت تقول خلاص الشيخ كشف المستور لنا، انت متطرفة، لا، في عواطفها. خلي بالك الجملة على بعضها، خليك امين. ولا خلاص انت متطرفة، نبلغ عنك. لا يا سيد، بلغ عنها مين؟ سبحان الله، بلغ عنها روحك، سبحان الله. يعني متطرفة في عواطفها، عندها بنت 22 سنة، 23، 25، كل ما تراها ما في زوج جاي ولا عريس تعمل ايه؟ تبكي. يا حرام يا بنتي، البنات اقل منك جمال واقل منك نسب وحسب واقل شهادات علمية واجازاتها، تزوجوا بقى عندهم، تبكي. اول ما يجي العريس، الام تعمل ايه؟ تبكي. ولما العريس ياخد عروسه ويروح على البيت تعمل ايه؟ تبكي. وان طلقت، تبكي، بكاء في كل حالة. هذا تطرف، لكن التطرف مناسب لطبيعة المرأة. ولو لم يكن عندها سلاح البكاء هذا لما عاشت، ولما عاشت معك. فانت لازم تدرس مفتاح الشخصية، تستريح وتريح. وانا مش عايز، طيب ايه كمان؟ ايه كمان علامة عمل مؤتمر للرجال يعني، وقالوا اللي يسمع، اللي بيسمع كلام زوجته دايما يجي الناحية دي. فكل المؤتمر قام وقاعد في الناحية دي ما عدا واحد. فالصحفيين اجتمعوا وقربوا منه وعايزين يعملوا معه حوار. عجيبة، انت الوحيد في البلد كلها اللي ما تسمع كلام مرات زوجتك؟ قال لها هي قالت لي ما تتحركش من هنا. انا حرك ممنوع، اللي هو يعني ده ما بعد الاستماع، صح ولا لا؟ في ناس مستمعة وفي ناس ايه؟ المهم ما علينا، هيبقى حر وحر، لا يعني ما نخففها شوية. الله المستعان. المهم يا سيدي، الله يرضى عنكم يا رب. والله قعدت مع اولادنا المولودين في كندا اللي عندهم 20 سنة في الجامعات وخريجين، ما شافوا بلادنا العربية، من اباء وامهات من اصول عربية. فسألوني سؤال عجيب، قالوا عايزين تحكي لنا بالمنطق لماذا ديننا هو الحق؟ ليه مش عابد البقر هو الحق؟ ليه مش عابد الصرصار هو صاحبه؟ ليه مش البوذع هو الحق؟ ليه مش الآخرين هم أصحاب الدين الحق ونحن أصحاب الدين؟ لماذا؟ لماذا نحن أصحاب الدين الحق؟ ولا تقل لنا إن القرآن يقول كذا. الحقيقة ان اولادنا هناك يواجهون تيارات خطيرة. فانت تحمد الله، احنا الحمد لله يعني هذا مكان ليس شرحه الان، لكن ان شاء الله نضع هذه المحاضرات على صفحة الانترنت ان شاء الله. لكن القضية انت امن وسط مسلمين وفي مجتمع مسلم وتسمع الاذان، فاحمد الله على نعمة الله. يعني في من يعني اول قريبك ما يجي من الخارج، اول ما يدخل على البلد ويسمع الاذان يعمل ايه؟ يقول الله الاذان اول شيء. لكن لان انت تعودت النعمة فتنساها. لا، انا مش عايزك تنسى النعمة، انا عايزك تذكر النعمة وتذكر المنعم. مهم. من علامات موت القلب ان يمر عليك الشهر والشهرين والثلاثة والاربعة ولم تصم لله يوما، او تصنع خير، او صدقة، او صلة رحم. ولذلك انا عايز اديك برنامج عمل بسيط. بعد كل صلاة بالله عليك اجلس مع نفسك وقل انا ايه الخير اللي عملته من صلاة الصبح لصلاة الظهر. ان ما كنت عملت حاول تفتعل خيرا، ومن الظهر للعصر، ومن العصر للمغرب، ومن المغرب للعشاء، جي ساعة العشاء اجمل اليوم كله. ايه الخير اللي انا عملته يوضع لي في ميزان الحسنات؟ فتسأل نفسك كل يوم هذا السؤال، تجد ان الخير متجدد، وتحاول ان تحيي موات القلب مرة اخرى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يبعدنا وإياكم عن حر جهنم، وأن يظلنا وإياكم بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن يتولانا وإياكم برعايته، وأن يجعلنا وإياكم من الذين إن عاشوا رمضان أن يعبدوا الله حق عبادته، وأن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله كل خير. ملحوظة مهمة جدا، نحن نريد أن ننشر في مجتمعنا خلق نبخر الكبر ونضع مكانه التواضع. إذا عملنا هذا بنظام جميل، هي يتواضع بعضنا لبعض ويسمع بعضنا لبعض ولا يتكبر بعضنا على بعض، عندئذ سوف نحيي موات قلوبنا. لا تنسونا من صالح دعائكم، نلقاكم على شاشة قناة الشارقة إن شاء الله. سؤال مهم والله يا أخواننا. الإخوة يسألوا عن التجارة الإلكترونية. أنا والله خايف من الزواج الإلكتروني والطلاق الإلكتروني والمعيشة الإلكتروني. أقعدوا دقيقة واحدة بطريقة السرعة الإلكترونية، هجاوب في نصف دقيقة. دقيقة واحدة. في ناس تبيع وتشتري على شبكة الإنترنت، طالما أن البضاعة واضحة المعالم، البضاعة واضحة والمسألة يقينية وليست خيالية، والسعر موجود أو عليه مزاد واضح، وليست هناك فرق من خلف الستار تلعب في الأسعار، وكأنه سوق حقيقي، فأستطيع أن أشتري وأنا هنا من البرازيل، وأستطيع أن أبيع وأنا هنا إلى جنوب أمريكا، وأستطيع أن يعني أبيع وأشتري وأنا في آخر أقصى بلاد الأرض. ولكن حذاري من أن يكون في الأمر في تلاعب من هيئات معينة أو طرق معينة أو شركات مؤسسات معينة. طالما أن المبيع واضح، العين واضحة اللي أشتريها، الأمور واضحة تماما، ثبت صدق هؤلاء الشركات، هذا بيع يجوز بيعا وشراء طالما الصدق موجود فيه. وفي ناس شركات تعمل تقول لك لو جبت لي زبون زيادة أو لك نسبة، هذا من باب تشجيع الناس على البيع والشراء، هذه أيضا مباحة طالما في هذا الإطار الشرعي. اللهم اجعل أموالنا وتجارتنا حلال في حلال يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.